ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رمز هذا الدين كتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه بنفسه ولم يترك حفظه لأحد من خلقه مهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطالما أن هذا القرآن موجود وطالما أن هذا القرآن لم يرفع من الأرض فاعلم يقينا بأن هذا الدين الإسلامي باطن وهذا الدين الإسلامي ظاهر وهذا الدين الإسلامي منتصر. يتآمر الناس ويجتمعون لكي يشوهوا صورة هذا الدين ولكي يشوهوا صورة هذه الشريعة الإسلامية وأنها لا تنفع لهذا الزمان. يتآمرون ويجتمعون ويجعلون لهم صحفا على كل المنصات الاجتماعية لكي ينشروا فيها فكرهم ولكي ينشروا فيها تشويههم للإسلام ولكي ينشروا فيها تشكيكهم في ثوابت هذا الدين. ولكن الله عز وجل غالب على أمره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون. الله عز وجل وعد بحفظ هذا الدين ونشره وإظهاره على الدين كله، فمن يستطيع أن يخلف وعد الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: واسمع إلى هذه الآية وتدبر فيها جيدا لكي تعلم أن هذا الدين منتصر وأن هذا الدين ظاهر. قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يجتمع الناس ويتآمر الناس على أن يطفئوا هذا الدين وعلى أن يطفئوا نور الله عز وجل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى في سورة التوبة يقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأبشروا وأمنوا في ربكم خيرا، فإن الله عز وجل لن يضيع دينه أبدا، فإن الله عز وجل لن يقتل عباده المؤمنين أبدا، لأنه سبحانه وتعالى وعد بنصر هذا الدين. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. هذا وعد من الله عز وجل، ولكن هذا الوعد يحتاج إلى تحقيق شرطين حتى يمكن الله عز وجل لعباده. فإذا حققنا هذين الشرطين مكن الله تبارك وتعالى لنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان بالله عز وجل، إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، إيمان بكتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى. إذا حققنا الإيمان بالله وحققنا الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إذا حققنا هذا الشرط وعملنا الأعمال الله تبارك وتعالى. وإذا عملنا الأعمال الصالحة وفقا لمراد الله عز وجل مكن لنا في هذه الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله عز وجل. ووعد الله تبارك وتعالى هذا تحقق فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الكرام والتابعين من بعدهم يوم أن آمنوا وحققوا الإيمان بالله ويوم أن عملوا الصالحات واعتصموا بدين الله عز وجل مكن الله عز وجل لهم فسابوا الدنيا ودانت لهم الدنيا بأسرها. وصل هذا الإيمان إلى أقصى حدود العقل الغربي وإلى أقصى حدود الشرق لما حققوا الإيمان بالله. كان الواحد منهم يسير بعزة أهل الإيمان وبعزة أهل الإسلام لا يخاف أحدا على هذه الأرض، لا يخاف إلا الله عز وجل، لأنه يحمل في صدره إيمان لا تزلزله الجبال، يحمل في صدره إيمان وإسلام بالله عز وجل لا يتزحزح ولا يتبدل. دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو يحمل هذا الإيمان وهو يحمل هذا الدين، دخل على رستم قائد جيوش الفرس أعظم قادة الفرس في هذا الزمان. دخل عليه ربعي وهو حاف القدمين ممزق الثياب ولكنه يحمل عزة يحمل إيمانا بالله عز وجل يهابه الملوك. دخل عليه ربعي قال له رستم من أنتم ولما جئتم إلى بلادنا، لماذا جئتم إلى هذه البلاد ومن أنتم؟ فقال له ربعي رضي الله عنه نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. الذي ابتعثنا هو ربنا والذي أرسلنا إلى هذه الأرض هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن ندل الناس عليه، الذي أمرنا أن نعبد الناس له سبحانه وتعالى. عرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصاروا ينشرون دين الله عز وجل لا يهابون أحدا ولا يخافون من أحد. قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا قال ابن عيون رضي الله عنه وهكذا طرح قضيته على رسوله لأنه يعلم عظم هذا الدين الذي يحمله، يعلم عظم هذه الأمانة التي حملها والتي أشفقت السماوات والأرض من حملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإسلام. يوم أن حققوا هذين الشرطين الإيمان بالله والعمل الصالح دانت لهم الدنيا وذلل الله عز وجل لهم الصحاب ومكن الله عز وجل لهذا الدين. كذلك أيها الأحباب الكرام من الآيات المبشرة بأن هذا الدين منصور وبأن دين الله عز وجل ظاهر على كل الأديان قول الله عز وجل. وهذه آية أيها الكرام تبث البشرى في قلوب المؤمنين، تبث البشرى والتفاؤل والأمل مهما كان عظم المكائد التي تكاد هذا الدين. ومهما كان حجم المتآمرين ومهما تجمعوا ومهما صرفوا من أموال آلت العظيمة ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ليس أحد. قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انظر إلى هذا التكوين الذي فعلوه والذي يسمونه بتكوين، جمعوا فيه كل من يحقد على الدين وكل من يحارب دين الله عز وجل من العلمانيين والليبراليين واللادينيين والملحدين، جمعوا كل الطوائف وكل الفرق والمحن جمعوا كل الفرق والمنح، جمعوا كل ذلك لكي يكيدوا لدين الله عز وجل. دفعوا الأموال، دفعوا المليارات بل الدولارات، دفعوا كل ذلك لكي يصدوا الناس عن دين الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اسمع إلى وعد الله عز وجل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا وعد الله عز وجل. هذه الأموال التي تصرف وهذه المليارات التي تنفق للصد عن سبيل الله عز وجل سينفقونها وسيخسرونها في الدنيا، ولن تنفعهم أبدا، ولن تحقق مرادهم، ولن يصلوا إلى ما يرغبون أبدا، لأن هذا دين الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي بيده قلوب العباد سبحانه وتعالى، يستطيع سبحانه وتعالى في لحظة أن يحول قلوب العباد إلى عبدة له سبحانه، يستطيع سبحانه وتعالى في لحظة أو أقل من ذلك أن يحول قلب هذا الفاجر الكافر إلى قلب طائع مؤمن بالله عز وجل. في وجه من تقفون يا من تجتمعون لكي تصدوا عن دين الله عز وجل، أنتم تحاربون دين الله، أنتم تحاربون دين الملك سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سيغلبون في هذه الحياة، سيغلبون في الدنيا أشد غلب، وسيهزمون أشد هزيمة، ويوم القيامة إلى جهنم يحشرون. يوم القيامة سيذوقون أشد العذاب في نار جهنم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأبشروا أيها الكرام، لا تيأسوا أبدا ولا تقنطوا أبدا من رحمة الله عز وجل، مهما تكالب الناس ومهما اجتمعوا ومهما أنفقوا من أموال فلا تيأسوا، لأن هذا وعد الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كذلك أيها الكرام، الآيات التي تبشر بذلك كثيرة، لكن ننتقل إلى بستان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نذكر بعضا من الأحاديث التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المستقبل لهذا الدين، وبأن دين الله عز وجل غالب، وبأن دين الله عز وجل منصور. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. انظر إلى أي مدى يبلغ الليل وإلى أي مكان يصل إليه النهار. الدنيا بأهلها سيصل هذا الدين بوعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الأمر أي الدين أو الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. أتصدقون رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى سبحانه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي يبشرنا بهذه البشارة، وهو الذي يقول لنا هذا الكلام بأن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه الليل والنهار، وسيدخل هذا الدين كل بيت في هذه الدنيا. ويؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حبيب بن الأرط رضي الله أو خباب بن الأرط رضي الله عنه، في بداية الدعوة وفي بداية هذا الدين، لما كان المسلمون يذاقون أشد ألوان العذاب على أيدي كفار قريش في مكة، كانوا يسامون كل ألوان العذاب، وكان خباب رضي الله عنه مما ذاق ألوان العذاب وأصنافه على يد كفار قريش. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في جوف الكعبة، قال له يا رسول الله ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى هذا العذاب الذي ذقناه من كفار قريش؟ ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وقال له يا خباب ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يسلبه ذلك عن دين الله، وقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق نصفين لا يصرفه ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا وعد نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين منصور. بل اسمع إلى هذه البشارة أيضا الذي يبشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك. سراقة بن مالك رضي الله عنه في يوم الهجرة، يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا خارجا من مكة خائفا ليس معه أحد إلا صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، والله عز وجل ثالثهما. خرج النبي مطاردا خائفا، قد رصدت قريش 100 ناقة لمن يأتي لهم برسول الله عز وجل حيا أو ميتا. قريش كلها تبحث عن رسول الله وعن صاحبه أبي بكر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة، تبعه سراقة بن مالك وكان لا يزال على كفره وعلى شركه، فلما اقترب منه غرس قدم الفرس في الأرض، ثم خرج 3 مرات على هذه الحالة، ثم يقف النبي صلى الله عليه يقف سراقة ويطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه الأمان، ثم يبشره ويقول له يا سراقة كيف بك وفي يديك سواري كسرى. الأزاور التي في كسرى عظيم الفرس في هذا الوقت، ملك الفرس النبي صلى الله عليه وسلم مطارد خائف، ومع ذلك يبشر سراقة يقول له بأن هذا الدين سينتصر وبأن الله عز وجل ثقة في وعد الله وأي بشارة من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تيأسوا أيها الكرام ولا تقنطوا أبدا مهما تكالب الأعداء ومهما اجتمعوا ومهما أنفقوا من أموال، فإن الله عز وجل ناصر الدين، وإن الله عز وجل ناصرا هذا الدين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وعد بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توحيد الله عز وجل، أن ننشئ جيلا يعبد الله عز وجل حق عبادته. علينا أن نحصل أبناءنا أيها الكرام من هذه الأفكار المنحرفة ومن هذه الأفكار المضلة التي يبثونها وينشرونها عبر وسائلهم وعبر قنواتهم في كل شيء، يدسون هذا السم في الأفلام والمسلسلات، في القصص والمسرحيات، في كل شيء تجد شيئا يخالف دين الله، يخالف شرع الله عز وجل. فينبغي علينا أن نحافظ على أبنائنا وأن نعلمهم التوحيد الحق وأن نعلمهم العبادة الصحيحة حتى ينشأوا على عبادة الله عز وجل، وأن نحذرهم من هذه الأفكار المضللة التي يريدون أن يبثها لأبنائنا. أول سبب أسباب التلبيس أيها الكرام عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل حق توحيده، أن نعيش على لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. عبادة بكل أشكالها وبكل أنواعها من الأقوال والأبعاد الظاهرة والباطنة، أن نعبد الله عز وجل حق عبادته. ثاني الأسباب أيها الكرام العودة إلى الله عز وجل، أن نتوب إلى الله، أن نرجع إلى الله عز وجل. فما وقع بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وأي بلاء أعظم من أن يجتمع أعداء الدين على أن يشككون في ثوابت ديننا؟ أي بلاء أعظم من أن يجتمع أعداء الدين على أن ينشروا فكرهم وكفرهم بالله عز وجل؟ أي بلاء أعظم من ذلك؟ ما وقع هذا إلا بذنوبنا وإلا بتقصيرنا في حق الله عز وجل. فإذا أردنا أن يرتفع ذلك فعلينا أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى. فإذا حققنا هذه الشروط مجد الله عز وجل لنا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذا وعد الله عز وجل. أردت أيها الأحباب الكرام أن أسوق هذه الآيات المبشرة وهذه الأحاديث التي تبشر بنصر الله عز وجل لدينه، حتى لا ييأس أحد ولا يقنط أحد، حتى مهما رأى ومهما شاهد من اجتماع الأعداء، لكن المسلم الحق الذي عنده يقين بوعد الله عز وجل وعنده يقين بوعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتزحزح ولا يتردد أبدا ولا يصل إلى قلبه اليأس والغموض، لأنه على يقين بأن الله عز وجل وعد بذلك وبأن وعد الله حق. فلا تيأسوا أيها الكرام ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، وأبشروا وبثوا روح الأمل والتفاؤل في نفوس الناس بأن الله عز وجل ناصر دينه وبأن دين الله تبارك وتعالى غالب، لأنه دين الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله وعباده المسلمين، وأن لا يمكن لهؤلاء الشرذمة في الأرض أبدا، وأن لا يحقق لهم ما يريدون، وأن لا يحقق لهم ما يخططون. أسأل الله عز وجل أن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ عباده وأن يحفظ بلاده من شرهم وشرورهم، وأن يحفظ أبناءنا وذرياتنا من أثقالهم ومن ما يريدون أن ينشروه لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا غائبا إلا غانما سالما رددته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك، اللهم ارنا فيهم آية من آياتك تشفي بها صدورنا، اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أمنا في أوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.